العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وآله الطيبين وآله وصحبه الطيبين الأخيار. اللهم إنا نستعينك ونتوكل عليك، فأعنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين. وصلنا الدرس الماضي إلى قال: وبإذا مصدرة، وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم، نحو إذا أكرمك أكرمك، وإذا والله نرميهم بحرب. الناصب الثالث إذا، وهي حرف جواب وجزاء عند سيبويه. وقال الشلوبين هي كذلك في كل موضع. وقال الفارسي في الأكثر: وقد تتمحض للجواب بدليل أنه يقال أحبك فتقول إذا أظنك صادقا، إذ لا مجازة بها هنا. أيوة. إذن هي من نواصب الفعل المضارع، وطبعا هي كتابتها بالنون إملائيا، شكي كتابتها بالنون، وفي من يكتب فيها بالألف مع الفتحتين. يعني مصدرة لابد أن تتقدم جملتها، أي جملة التي هي بمثابة الجواب، معناها ليس بالضرورة أن تكون في أول الكلام حقيقة. تو الصدارة، شنو معنى الصدارة؟ إما أن تكون متقدمة في أول الكلام حقيقة بمعنى لم يتقدم عليها شيء، وأما أن يكون قبلها كلام وهي تقدمت جملتها، لكن المقصود بها أن تتقدم الجملة اللي موجودة هي فيها، ليس شرطا أن تكون في أول الكلام. ماشي. يبقى الصدارة شنو؟ أن تكون في أول الجواب. ولذلك شو قال عليها؟ إذن حرف جواب وجزاء. شنو أعطاها يا جماعة؟ شيئين، اللي هو أنها حرف جواب. لما نجيب الأمثلة اللي جابها، إذن أكرمك، أين هو السؤال؟ ما هناك السؤال، وما هناك الشرط حتى تكون هذه الجملة جواب له، صح ولا لا يا جماعة؟ مالا كيف كانت حرف جزاء وجواب وجزاء؟ قال لك هي حرف جواب لأنها هي تأتي بعد كلام يكون بمثابة السؤال، متضمن للسؤال، وين الجواب متاعه؟ مثلا نقول أنا سأتيك، هل تكرمني ولا ما تكرمني؟ شو بتقول؟ لا، إذن أكرمك. إذن هنايا هي الكلام السابق تضمن سؤال، هي شو بمثابة الجواب، وبذلك يقول عليه حرف، لكن مش شرط أن يكون يتقدم عليها سؤال والسؤال واضح بأداة الاستفهام وبأداة كذا وكذا، لا، المهم الكلام السابق عليه يتضمن سؤال، السؤال وين الجواب متاعه؟ هي وين بيكون متصدرة هذه الجملة التي هي جواب لسؤال متضمن من كلام سابق، أو سؤال تضمنه كلام سابق. يبقى هذا هو الجواب. شنو معنى الجواب يا جماعة؟ ربما يتبادر إلى الذهن نقول جواب لابد أن يتقدم عليها سؤال، ليس بالضرورة، وإنما الكلام السابق فحواه ومضمونة سؤال، وين الجواب متاعه؟ إذن هذه تصدرت الجملة ولا ما تصدرتش؟ وشنو معنى الجزاء؟ أن يكون أيضا الكلام السابق كأنه شرطي الجواب بتاعه. لما تقول مثلا إذا أكرمك، كأن قلت إذا جئتني أكرمك، مش هذا بمعنى الشرط والجزاء لله؟ إذن هي كأنها جواب لجزاء مفهوم من السابق، وكأنها جواب لسؤال متضمن من الكلام السابق، وبذلك هي لها فائدتان. شيء الفائدة الأولى أنها جواب وأنها جزاء. لما نقول لك جواب بتبحث عن السؤال أين هو، ولما نقول لك جزاء بتبحث عن الشرط أين هو، صح ولا لا؟ مش الكلام هذين الاثنين فين ولا لا؟ شنو قال يا جماعة؟ قال إذن وهي حرف جواب وجزاء. الجواب شنو يبي؟ يبي سؤال. والجزاء شنو يبي؟ وانت لا عندك لا جواب لا سؤال ولا شرط، لكن قال شنو؟ أن يكون الكلام متضمنا للجزاء للشرط وليش تاني وللسؤال. يبقى إذن الشرط الأول شنو هو؟ أن تكون مصدرة. أكرمك، لا هذه منصوب بأن، لأن توفر فيها الشرط. الشرط الأول شنو؟ وشنو معنى كلمة مستقبل؟ أن يكون الفعل مستقبل. مستقبل بالنسبة شنو؟ بالمستقبل بالنسبة للمتكلم. أنت تكلمت تقول مثلا سأكرمك، أو مثلا نقول أنا سآتيك، في المستقبل أو مش مستقبل؟ أنت شو بتقول؟ إذن أكرمك. إذن هنايا الفعل اللي بعدها مستقبل ولا ما أحال. أما إذا قول لي أكرمك الآن، نقول لك إذن أتيك الآن، ما يجيش منصوب، لأن الفعل دال على الحال، ولا بد أن يكون الفعل دال على الاستقبال. الاستقبال بالنسبة لمن؟ بالنسبة لزمن التكلم، لزمن التكلم. يبقى إذن شنو شرط الفعل أن يكون؟ الشرط الأول فيها هي أن تكون متصدرة، والشرط الثاني في الفعل شنو شرطها؟ أن يكون مستقبل بالنسبة لمن؟ أما إذا كان دالا على الحال فهي لا تنصبه، وإنما يكون مرفوع. شكرا لله. نقول مثلا زيد صديقك الآن، تقول له إذن أحبك لأني أحب زيدا. أحبك بالرفع ولا بالنصب؟ لأنها دالة على الحال، وهي شو شرطها؟ المستقبل. لابد أن يكون الفعل مستقبل. وشنو هو الزمن بالنسبة؟ هو زمن التكلم، زمن التكلم. صار الشرط الأول شو يا جماعة؟ أن تكون مصدرة، ليس بالضرورة أن تكون مصدرة للكلام حقيقة، وإنما تكون متصدرة لجملة جوابية، الجواب الواقع فيه. هذين شرطين، وأنا الشرط الأول مصدرة، وهو شنو هو؟ الفعل مستقبل متصل. هذا الشرط الثالث كونه متصل، لابد أن يكون لا يفصل بينها وبين المضارع الداخل عليه، لا يفصل بينهما. لأن قال أن تكون واقعة، شوف الكلام، هو الشرط الأول في الشرح الشيخ محمد، أن تكون واقعة في صدر الكلام. يفهم من الكلام معناه لابد أن تكون لا يتقدم عليها شيء، وليس بالضرورة هنا الكلام أي كلام اللي هو الجواب والجزاء. فلو قلت زيد إذن، ولذلك تقول أنا إذن أكرمك، هنا هنا هنا تو أنا مبتدأ، وجملة أكرمك خبر، هي محشورة في وسط الكلام ولا في تصدرت الجملة؟ لأنها جت ما بين المبتدأ والخبر ولا لا؟ أنا إذن أكرمك، هل تصدرت في هذا المثال؟ لم تتصدر. ليش؟ لأنها وقعت ما بين جزئي الجملة. وين الجزء الأول؟ المبتدأ. وين الجملة الثانية اللي هو الخبر؟ هل تصدرت الجملة أم لم تتصدر؟ ولذلك هنا لابد أن يكون الفعل اللي بعدها مرفوع لا منصوب. باهي تقول إن تأتني إذن أكرمك، هنا وقعت ما بين الشرط والجزاء، هل لم تتصدر الجملة، صح ولا لا؟ باهي تقول لي مثلا في في في في في الشرط والله إذن أحبك، والله إذن أحبك، قول هنا فصلت، هي جت ما بين القسم والجواب، والقسم والجواب متلازمان ولا مش متلازمان؟ تلازم الشرط والجزاء. الشرط مش عنده جزاء، كذلك القسم عنده جواب. هدينا بنات تلازم، والمبتدا والخبر بنات تلازم. ولذلك قال لك إذا وقعت حشوا، شنو معنى حشوا؟ لم تتصدر، أنت تكون حشو إذا وقعت ما بين شيئين متلازمين. شنو المتلازمين؟ مثلا الجار والمجرور، المبتدا والخبر، الشرط والجزاء، القسم والجواب، هذه أشياء متلازمة، أشياء متلازمة. إذن هناك مراعاة في التراكيب العربية ولا فيش يا جماعة؟ تقول لي والله هدية بمن يعرف الفعل شنو دلالته وكذا وكذا، هي كلها تأتي شنو هو بال بال بال بال بال بال بال بالمران والدربة، وقبل المران والدربة هو الرغبة والنية الصادقة، والنية الصادقة حقيقة يعني. قال أن تكون واقعة في صدر الكلام، أي لا يفصل بينها وبين الفعل بغير القسم، بغير. ولذلك قال هنايا ألا يفصل بينهما، ما شنو هما هما؟ إذن والفعل شك اثنين هما ولا لا؟ لا يفصل بينهما، أو لا لا ألا يفصل. نعم شيخ محمد، الشروط أولا الأول أن تكون واقعة في صدر الكلام، فلو قلت زيد إذن قلت أكرمه بالرفع. كيف نعرب هنا المثال؟ زيد المبتدأ وأكرمه الخبر، هنا وقعت حشوة جماعة ولا لا؟ يعني جملة في محل خبر، ما هيش الخبر بالصراحة، يعني جملة في محل خبر. وقعت حشوة ولا مش حشوة؟ الفعل اللي بعدها منصوب ولا مرفوع؟ عليه ضمة ولا نصبة؟ مرفوع. شو السر؟ لأنها لم تتصدر، لأنها لم تتصدر. وكذلك قلنا بين الشرط إلى آخره، أن يكون الفعل بعدها، الفعل بعدها، نعم، أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. فلو حدثك شخص بحديث فقلت إذا تصدق رفعت، لأن المراد به الحال. أي إذا كان المراد بالفعل المضارع الزمن الحالي، لأن المضارع صالح للحال وللاستقبال، فعل المضارع صالح للحال والاستقبال، إلا إذا وجد صارف كيف السين وسوف واو إلى آخره، لكن هو في حقيقة أنه صالح للحال وللاستقبال. عدنا اثنين، صار إذن الشرط الأول شنو هو؟ الصدارة. الصدارة في أي شيء؟ في الجواب. وقلنا هل شرط أن يتقدم عليها سؤال؟ لا. هل شرط أن يتقدم عليها شرط؟ لا. التضمن فقط. أيوة. ألا يفصل بينهما، الضمير على هما على ما يعود على الفعل، وإذا بغير القسم، نحو إذا أكرمك، هنا لم يفصل بينهما شيء، صح ولا لا؟ مثلا نقول إذا حرف ناصب للفعل المضارع، وأكرمك فعل مضارع منصوب بإذن، وتوفرت فيه الشروط. شنو هي الشروط؟ أنها تصدرت، وأنه دال على الاستقبال، ولم يفصل بين إذن والفعل فاصل. ماشي، تعال المثال الثاني شو قال؟ وإذن والله أكرمك، الفعل منصوب ولا مش منصوب؟ ما هو هي تصدرت والفعل للمستقبل، ولكن فصل بينهما بفاصل وهو، وهذا جائز ولا مش جائز؟ جائز. ولذلك قال الشاعر، نعم شيخ، إذن والله ترميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. ولو قلت إذن يا زيد قلت، خلينا في البيت، إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. إذن هنايا متصدر صح، والفعل المضارع هنايا دال على الاستقبال، لكن إذن هنا وقعت حشو، إذن هنا فصل بينها وبين الفعل، شنو هو الفاصل؟ جائز ولا مش جائز؟ ولذلك نصبت ولا ما نصبتش؟ صار إذن هل يفصل بينها وبين الفعل بفاصل؟ لا يجوز بغير القسم، بغير القسم. أيوة. إذن كيف نعربها؟ إذن ناصبة، والواو حرف جر القسم، لفظ الجلالة مجرور بحرف الجر، والجر والمجرور متعلق بفعل القسم المحذوف. كأنك تقول لما بتجيب الفعل بتجيش الواو، تقول أقسم بالله، ينحذف الفعل بيجيب الواو، ما تقدرش تقول أقسم والله، الواو لا تجامع فعل القسم، يعني ما يجيش معها إلا محذوف. نرميهم فعل مضارع بيش منصوب، توفرت فيه الشروط ولا توفرتش؟ شنين الشروط؟ أنها تصدرت جملتها التي هي جملة جزاء وجر وجواب، ولم يفصل بينها وبين الفعل بغير القسم. جائز ولا مش جائز؟ جائز. نعم. ولو قلت إذن يا زيد قلت أكرمك بالرفع وكذا. ليش ليش ليش؟ لأن فصلت بين إذن وأكرمك بيش بفاصل غير القسم، وهو وين؟ الياء والمنادى، حرف النداء والمنادى، مفصول بيناتهم مش مفصول. هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ يبقى مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع. ليش السر؟ لفصله، للفصل بينهما بغير القسم. بيش فصل؟ بياء النداء والمنادى. به. وكذا إذا قلت إذن في الدار أكرمك. الميم مرفوعة ولا منصوبة؟ ليش؟ بيش فصل؟ وهل هذا جائز ولا غير جائز؟ ما شنو هو الفاصل الجائز؟ القسم. به. وإذا يوم الجمعة أكرمك كل ذلك بالرفع. ليش؟ لأن لا يجوز الفصل بينها وبين الفعل الناصب له بغير القسم. هذا بالنسبة ليش؟ لي إذا. يبقى خدينا ثلاث حروف هي لن وكي المصدرية، وشو تاني؟ وإذا. وعرفنا شروط. نعم. أن هذه تأتي على أضرب، وهي أم الباب، والشيخ قلنا ليش ما حطهاش في الأول، وبعدين جاب تعليل لعلة، قال لأنها تحتاج إلى تفصيل وكلام هلبة، وبما أنها تحتاج إلى تفصيل وكلام هلبة من باب الدرس الترغيب أن تقلل في الأولات وبعدين تزيد بشوية بشوية، وهذه من طرق التدريس، طرق التدريس التي ينبغي أن تراعى. شنو هو؟ أنك أنت ما تجيش تصدم تلميذك والله الطالب بمعارف قوية جدا، وبعدين مثلا كل ما ابتعدت على الدرس تخف المعلومات، لا تولد فيه نوع من الرغبة والحب للدرس، وبعدين مثلا كل مرة تزيد شوية، هذا نوع من التدريس. أن هذه أن اللي هي مفتوحة الهمزة ساكنة النون، قد تكون مصدرية وقد تكون تفسيرية وقد تكون زائدة وقد تكون مخففة من الثقيلة. شفت الكلام؟ ولذلك هن يدخل عدة موضوعات، وهذه أيضا طريقة منقودة في الدرس طبعا، يدخل عدة موضوعات في موضوع واحد، تصبح عندك أنت متشعب. احنا في أن المصدرية الناصبة للمضارع خليها، ولما تجي في أن في أخواتنا تحدث عن المخففة شكي، ولما تجي في الحروف الزائدة تحدث عن الزائدة، ولما تجي في الحروف التفسير تحدث عن، وخاصة أن الكتاب كتاب تعليمي، كتاب تعليمي، لكن هنا حشر عدة دروس في درس واحد هذه من الصعوبة. لكن على العموم نحن مثلا قبل ما نجي للمصدرية الناصبة نبي نتحدث عن شن هي المفسرة وشن هي الزائدة وشن هي المخففة من الثقيلة، لأن هذين مذكورات في الدرس هدايا قبل ما نقرأه، يعني مش لما نقرأ على الأقل تكون عندنا فيه خلفية. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أما بالنسبة للمخففة من الثقيلة، ابن مالك قال: وإن تخفف أن في اسمها استكن، والخابر اذكر جملة من بعد أن، وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا، فالأحسن الفصل بقد إلى آخره. يعني عندنا أن المشددة مفتوحة الهمزة المشددة النون، أن قد تخفف. شنو معنى تخفف؟ يحذف. هي أن من المكونة من نون ساكنة ونون متحركة، مش عليها شدة ولا لا؟ كيف نقول ننطقها؟ أن، يبقى النون الأولى شنو هي؟ ساكنة، والنون الثانية باه. أيهما أثقل، الحرف المتحرك ولا الحرف الساكن؟ الحرف المتحرك. إذن حذفت أنت الحرف المتحرك، شو صبحت؟ أن. هذا شو اسمه؟ تخفيف، خففت بحذف الحرف المتحرك. واضح يا جماعة ولا لا؟ أن كيف تنطقها؟ وتوراه الشدة المفروض في الإملة، وخاصة في المراحل الابتدائية والإعدادية، تعتبر غلط اللي ما يشددش الحرف. يعني من الممكن أن ندير لك تحت خط، تقول لي كيف هي مكتوبة؟ تقول لك أنت ما درتش الشدة، والشدة كيف الألف وكيف النون وكيف الميم؟ مش حرف ولا مش حرف؟ ولذلك لما بتحاسب عليها المفروض تحاسب عليها حتى هي. أنت والله ليش ما شددتش اللام هدية؟ قل لي والله الشدة هدية كيف الفتحة؟ لا ما إيش كيف الفتحة هدية، يعني حرف مستقل، مش هي حرفين سبحان الله يا جماعة. أن الحرف الأول ساكن والحرف الثاني متحرك، بتخفف أيهما يحدف؟ ما تحرك أتقل، شو صبحت؟ أن. ويقولوا اسمها ضمير الشان. شنو معنى ضمير الشان يا جماعة؟ لما تلقاه احنا نحكوا فيها، تقول له مثلا والحكاية والقصة والمفهوم والأمر، مش هذا هو المقصود ولا لا؟ أنك بتلخص له أمر معين، مش أكيد؟ لما نقول له شنو الحكاية، يقول لك الحكاية صار كذا وكذا وكذا. شنو الأمر؟ شنو الشان؟ شنو الخبر؟ هذا هو ضمير الشان. أنت تكني به القصة في كل منها، ادير لها ضمير، شنو اسمه؟ ضمير الشان. شنو معنى الشان؟ القصة. ومرات يقولوا له هو ضمير القصة وضمير الحكاية، ولذلك أنت تكني عليه، بدل ما نقول لك تقول لي شنو الحكايه، نقول لك الامر وما فيه، والقصه وما فيها، والشان وما فيه، والامر وما فيه، كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك هذا يسمى ضمير الشان. شنو معنى الشان؟ ان الامر والخبر والحكايه والقصه والى اخره. وحتى هنا عندنا بعض الناس مرات يلزم في كلمه واحده، يقول لك مثلا القصة وما فيها، وهو في حديث ترى، والأمر وما فيه، والحكاية وما فيها، ولخص لك الأمر كذا وكذا. شنو يقصد بها؟ الأمر هو الشان والحكاية والقصة، ولذلك يسمونه ضمير الشان، وهو محذوف. يعني تخفف إن بحذف الحرف الثاني المتحرك. واسمها من علم أن سيكون منكم مرضى، شك ولا لا؟ علم أن، تقول لي هذه أن الناصبة، لكن قال سيكون مرفوع ولا منصوب يا جماعة؟ مرفوع، يبقى ما هيش ناصبة، ما لشن هي مخففة من الثقيلة. كأنه في الأصل قال علم أنه، بعدين خففها، شو بتصبح؟ علم أنه، بعدين حذف ضمير الشان لأنه معروف القصة. لكن ما هي علامة لأن المخففة من الثقيلة؟ المخففة من الثقيلة قال لك أن تقع بعد فعل يوفي بعد فعل من أفعال اليقين، مثل علم ورأى واعتقد وجزم، غير ذلك من الأفعال التي تفيد اليقين والعلم. أسمع القرآن: علم أن سيكون منكم مرضى. ترى هنا هنا هنا مخففة. كيف عرفتها مخففة؟ لأن الفعل اللي بعدها مرفوع ماهوش منصوب، ولو كانت مصدرية ناصبة شو بيكون الفعل؟ به. الفعل هذا يكون فعل فعل ماهوش دعاء، لا يقصد به الدعاء، ولا يقصد به الدعاء، ليس من أفعال الدعاء، أو مؤول بالدعاء، وكذلك متصرف ليس فعل جامد. في هذه الحالة لا بد من وجود فاصل ما بين أن والفعل، ليش بصل بالسين؟ ليش بسنا؟ أفلا يرون ألا يرجع؟ لكن هذه ألا مشددة، يعني ما هي شيء الشاهد يعني. يبقى إذا لا بد من الفصل، إذا كانت مخففة من الثقيلة فلا بد أن يكون الفعل لا يأتي بعد أن مباشرة، لا بد في فاصل. شنو هو الفاصل؟ يا قد، يا سين، يا سوف، يا ما، نافي، أي من أي نافي من الحروف النفي، أو لو. وابن مالك يقول وقليل ذكر، وقليل ذكر لو. يبقى إذن متى تكون مخففة من الثقيلة؟ وعلامتها أنها تدخل على الفعل المضارع، وأن الفعل المضارع بعدها يكون منصوبا، بشرط أن تتوفر فيه الشروط الآتية: ألا يكون من أفعال الدعاء، وأن يكون متصرفا ومفصول بينها وبين الفعل بأحد الحروف الآتية. شنية؟ السين، وسوف، وقد، وحرف من حروف النفي، ولو. يبقى هذه شو يسمونها؟ مخففة من الثقيلة. شنو معناها مخففة من الثقيلة؟ أنها شو كانت في الأصل؟ أنه، هي كانت الأصل في الكلام علم أنه سيكون. أنه هذا شنو هو؟ الأمر والشان الذي سبق في علم الله سبحانه وتعالى. شنو هو؟ سيكون منكم كذا وكذا، وآخرون يضربون، والآخرون مشكوا لا ولا لا. يبقى إذن هدايا أنه انحدف ولا ما انحدفش؟ انحدف اسمها. وشن اسمها؟ اسمها ضمير الشان. نعرب المثال: وشرطها أن تكون مسبوقة بفعل من أفعال اليقين. هي علم وخواتها. نعرب المثال: علم فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو الله سبحانه وتعالى. أن شو نعربها؟ مخففة من الثقيلة. أين اسمها؟ ضمير الشان محذوف، ما يمجيش. وإن تخفف أن فاسمها استكن. شو معنى استكن؟ ما نكش، ما ينذكرش. واسمها شو سميناه؟ وعرفت شنو معنى ضمير الشان؟ باهي. يبقى أن يتقدم عليها فعل، هنا تقدم عليها فعل ولا لا من أفعال اليقين، وهو عالم. باهي. وخففت، خففت، واسمها ضمير الشان، وفصل بينها وبين الفعل ولا ما فصلش؟ بيش بفصل؟ باه. نقول والسين حرفه يفيد استقبال، يكون فعل مضارع ناقص مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع، لأنها ليست الناصبة، لأنها هذه المخففة. ما علامة المخففة؟ أن يسبقها فعل يفيد اليقين، يفيد اليقين، وهي معروفة اللي هو في هو في باب ظن وخواته، تنقسم إلى أفعال للرجحان وأفعال لليقين، أفعال الرجحان وأفعال اليقين. والفواصل إيش هي؟ السين وسوف وقد وحروف النفي، أي حرف من حروف النفي، وش تاني؟ ولو. هذه الفواصل. يبقى إذا جاء الفعل المضارع ولقيته مفصول عن أن، ومتقدم عليها فعل من أفعال اليقين، ثق تماما أنها مخففة. واضح يا جماعة ولا لا؟ يبقى المخففة منين خففناها؟ من أن. أن هذه من حروف المصدرية ولا لا؟ اللي قدمنا عليها من حروف المصدرية. شنو علامتها يا جماعة مرة ثانية؟ أن تتقدم عليها فعل من أفعال اليقين. اثنين، أن يكون اسمها ضمير الشان محذوف. ثلاثة، أن يكون الفعل اللي بعدها متصرف غير دعائي، مش من أفعال الدعاء يعني. وتالي بعدين أن تفصل عن الفعل بأحد الفواصل الآتية، شنية السين سوف قد حرف من حروف النفي، والثالث الأخير لو. إذا وجدت هذه الشروط شو تسمي هذه؟ ما هي شكلها؟ شكل المصدرية. نعم شكلها شكل المصدرية، أن هذه أن وهذه أن، هذه همزة مفتوحة ونون ساكنة، وهذه همزة مفتوحة ونون ساكنة، وش الفرق بينها؟ لكن هذه تتوفر فيها كذا وكذا. هذا بالنسبة ليش؟ للمخففة. ناتي للمفسرة، ناتي للمفسرة، وهي بمعنى أي. أي وشرطها أن يتقدم عليه فيه فعل فيه معنى القول لا حروفه، فيه معنى القول لا حروفه. كيف تقول أشرت إليه أن يكتب؟ الآن يكتب مش ناصبة، أن يكتب، أي أشرت هنيك أن قلت له ولا لا، بمعنى قلت له ولا لا. قال الله تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا. كيف انطلق الملأ؟ الانطلاق هذا يكون بالجسم مش بالقول ولا لا يا شيخ محمد. الانطلاق لما تسمع كلمة انطلق، شنو انطلق؟ انطلق بجسمه. يبقى إذن كلمة انطلق يتهيأ لك أن ليس فيه معنى حروف القول. وشوف الكلام، لا هو راه تو ما يقصدش به الانطلاق، انطلاق الجسم والمشي، أن تنطلق ألسنتكم بالقول، شو بتقولوا؟ امشوا. يبقى الانطلاق هنا يتبادر إلى كل من يقرأ، يعني شنو أنه الانطلاق باش يكون بالرجل وبيمشي، لكن لا هو ليس هذا المقصود، لأنه ما يمشيش الكلام مع بعضه. وانطلق الملأ منهم، انطلقوا باش في الحديث وانطلقوا في القول. مثلا انتم شو بتديروا يا جماعة؟ بنمشوا نسمع إلى محمد؟ لا تباعدوا عليه ومشوا عليه. يبقى انطلقت ألسنتهم بالحديث، والانطلاق بالحديث قول ولا مش قول يا جماعة؟ ولذلك أي اللي جت بعد كلمة امشوا هذه شو اسمها؟ تفسيرية، لأنها فسرت شنو معنى الانطلاق؟ الحديث بالانصراف، بالانصراف. يبقى هذه شو سميناها؟ تفسيرية. يبقى الأول شو سميناها؟ يبقى نقول التفسيرية هي المسبوقة. طبعا هي الحكاية احتمالا بتكون فيها صعوبة شوية، ولكن الحكاية يعني هي ما هيش بتجي من مرة، يعني هي بشوية بشوية، هذه مقدمات نقول عليها تفسيرية، أن تكون مسبوقة بفعل فيه معنى القول. لكن حروفها كلمة انطلق هل فيها قاف واو لام؟ ما فيهاش، لكن فيها معنى الكلام ولا ما فيهاش معنى الكلام؟ لكن هو اللي تبادر من الذهن أن الانطلاق انطلاق بيش بالجسم، هو بالحقيقة لا، لأن مثلا شنو معنى تباعدوا عليه؟ لا هم يتحدثوا لبعضهم، شو يتحدثوا لبعضهم؟ ما تسمع لاش روح، ما تسمع لاش برا، ما تسمعش كلام روح، بشكل كلام معناه ولا لا؟ هذا هو انطلقت ألسنتهم بالحديث في الانصراف عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه شو سميناها يا جماعة؟ تفسيرية. شو فسرت؟ معنى الانطلاق، فسرت معنى الانطلاق. قال شو في صورة في سيدنا قصة هود؟ أن اسمع الفلكة، ها اللي قبل وأوحينا إليه أن اصنع الفلكة. أوحينا بمعنى قلنا ولا لا يا جماعة؟ هل فيها قاف واو لا؟ لكن فيها معنى الحديث ولا فيهاش معنى الحديث؟ إشنو هو الوحي اللي قال إشنو هو؟ فسرناه ولا فسرناه؟ أن اصنع، هذه شو سميناها؟ تفسيرية، لأنها فسرت الكلام السابق. ما المقصود بالوحي؟ إشنو هو؟ شنو نوعه؟ اللي هو صناعة الفلك، صناعة، هذه شو سميناها؟ تفسيرية. إذن خدينا المخففة من الثقيلة وعرفنا شروطها مرة أخرى، هي المسبوقة بإيش؟ بعلم يفيد اليقين، واحدة. التفسيرية أن تكون مسبوقة بفعل فيه معنى القول. أما إذا كان فيه حروف بيكون هذه منصوبة بالقول، يعني ما عادش مقول القول ولا لا يا جماعة، يختلف الأمر. شو سميناها؟ تفسيرية. والجملة اللي بعدها لا محل لها من الإعراب، التفسيرية. تفسيرية الجملة اللي بعدها لا محل لها من الإعراب، ولذلك يقولوا عليها مرات الجماعة يقولوا تفسيرية، ومرات يقولوا أن التي بمعنى أي، أيا أي تفسيرية، أي أين التفسيرية. في في في في قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، بشكل مثال ولا الآية، يعني ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. هنايا هذه لم تسبق بعلم يفيد اليقين، هذا يفيد الظن. حسب هذا يفيد الظن، من أفعال الرجحان، والظن معناها الرجحان، يعني الظن شنو يفيده؟ الرجحان. والشك تساوي، والوهم مرجحية، مرجحية صح. والمرية، والمرية في مرية من الأمر، يعني المساومة بين المتقابلين مع طلب الدليل. يعني مثلا أنا نظل متردد ما بين شيئين، مشكل ولا لا، لكن عندي ميل لأن هذا الواحد واحد الأمرين له أدلة، له المرية. يعني مثلا هل الكفار قريش والكفار كانوا شاكين في أن الله هو الخالق، وهم في مرية من الأمر، لكن عندهم الأدلة واضحة. شنو هي الأدلة؟ أفلم ينظروا إلى أفلا سمتات في سورة قاف، أفلا ينظرون في سورة قاف شو يقول؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروش. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، شوفوا في جماعة، هل الدليل معجز؟ أنت قل لعيونك كيف تلقى السماء فوق من رأسك، صح ولا لا يا جماعة؟ وقل لعيونك تحت تلقى الأرض تحت أقدامك. يبقى الدليل لا يحتاج إلى العناء والمشقة في البحث عنه، وهو موجود بين يديك، شك ولا لا؟ ولذلك الأدلة موجودة ولا مش الأدلة. مع ذلك هم في مرية من الأمر مع وجودي مع وجود الأدلة. نعم. يبقى إذا لما قلنا حسب هذه إذا كانت مسبوقة بأفعال الظن يجوز أن تكون ناصبة ويجوز أن تكون مخففة. إذا كان الفعل فعل ظن، غير ما نبوش من شعب الموضوع، إذا كان الفعل فعل ظن مثل حسب وظن وزعم وإلى آخره، فإنها يجوز أن تكون ناصبة ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة. يبقى إذن عرفنا المخففة من الثقيلة، وعرفنا الأية التفسيرية، وهدينا كلهن زائدات، وأنا قدمت هالموضوع هدايا باش نقروه مرة تانية ليش لتشعب، يعني هو شعب فيها بالموضوع. ناحية الثانية اللي هي أن الزائدة، وهدي لها مواضع محددة تنحفظ، ما فيهاش يعني تنحفظ شنية، أن تقع بعد لما الحينية، لما الحينية، أو تقع ما بين الكاف وكاف اللي هي حرف الجر والمجرور، هذه سميناها الزائدة، أن تقع في هذه المواضع وغيرها وستذكر. ولذلك خل هو المصدرية الناصبة بتحول أنت المخففة من الثقيلة، وبتحول الزائدة، وبتحول التفسيرية، وشو بتصبح لك؟ أن المصدرية التي تنصب الفعل المضارع. يبقى إذا كان حولنا المخففة وعرفنا شروطها، وعرفنا أيضا التفسيرية وعرفنا شروطها، وهذه المشابهات في اللفظ والمشابهات، وعرفنا أيضا الزائدة ومواضع زيادتها، حول هدينا كله شبقت من أن شو قلت المصدرية التي تنصب الفعل المضارع. إذن احنا حولنا كل ما يشبهها في الشكل وعرفنا أحكامها، شو بقى؟ بقت التي تنصب الفعل المضارع، وهذه سميناها وهي أم حروف المصدرية، اللي هي أن حولنا المشابهة لها شنو هي؟ تشبهها في اللفظ المخففة، صحيح يا جماعة ولا لا؟ وتشبهها في اللفظ المفسرة، وتشبهها في اللفظ أيضا أن الزائدة. عرفنا مواضع هذه ومواضع هذه، يبقى الكلام اللي بيطول وين موجود؟ في التي تنصب الفعل المضارع. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قال وبأن المصدرية ظاهرة نحو أن يغفر لي ما لم تسبق بعلم، نحو علم أن سيكون منكم مرضى. هذه شو سميناها؟ هدية. شو سميناها؟ هدية مسبوقة بعلم، مخففة من الثقيلة. أين اسمه؟ ومخففة الثقيلة تعمل عمل شنو؟ تعمل عمل إن. أين اسمها؟ ضمير الشان. محذوف ولا مذكور؟ يذكر لا يذكر؟ محذوف. والفعل مفصول ولا مش مفصول؟ بيش مفصول؟ مرفوع ولا منصوب؟ توفرت فيه الشروط كله ولا لا؟ يبقى شو بنسميها هذه؟ فإن سبقت بظن فوجها، معناها شنو؟ سبقت بفعل من أفعال الظن أي الرجحان، فلها وجهان، إما أن تكون مخففة وإما أن تكون ناصبة. نعم. نحو وحسبوا ألا تكون فتنة ومضمرة. ألا تكون، والمكتوبة عندك معناها يجوز فيها الوجهان، معناها شو بتكون القراءة الثانية؟ ألا تكون، مش وجهان ولا لا؟ مش قلنا نقرأ فإن سبقت بظن فوجهان، شنو الوجهان؟ الوجهان شنو؟ أن تكون مخففة من الثقيلة وبذلك يكون الفعل مرفوع، أو مصدرية ناصبة وبذلك يكون الفعل منصوب. ترى نشوف وحسبوا الفعل من شنو نوع؟ هل هو يقيني ولا رجحاني؟ يفيد الظن. والفعل منصوب اللي مفصول ولا مش مفصول؟ مفصول بيش؟ بلا. يبقى إذن هنا قراءة جت بالرفع وقراءة جت بالنصب، جمعتهم ولا ما جمعتهم؟ ايش جمعت؟ يبقى ترى نعرفها على الوجهين، على اساس انها مخففه من الثقيله، واسمها ضمير الشان محذوف ولا نافيه، وتكون فعل مضارع مرفوع. فعل مضارع مرفوع توفرت فيها الشروط. نعم كويس. بقى الثانيه، القراءه الثانيه، أن مصدرية ناصبة ولا نافية وفعل مضارع منصوب بأن، جاز فيها الوجهان ولا لا؟ لماذا جاز فيها الوجهان؟ لتقدم عليها فعل من أفعال الرجحان. لكن في المثال الأول سيكون فيها وجه واحد ولا وجهان؟ ليش؟ لأنها لا تكون إلا مخففة، لتقدم عليها فعل يفيد اليقين. فعل يفيد اليقين. ومضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص، نحو ولبس عباءة وتقر عيني. أحب إلي من لبس الشفوف، من لبس الشفوف. لبس ولا لبس هي؟ ولا لبس؟ اللبس هذا بمعنى الخلط في الفكر يعني، بل هم في لبس، خلط فكري يعني عقلي، ولبس هو اللباس التياب، لبس هو لبس التبع. قال لك هذا لابد أن يكون هنايا مضمر، تقر هنا منصوب ولا ايش منصوب؟ بيش منصوب؟ ليش مجيش مرفوع؟ لأن الواو حرف عطف، الجملة الفعلية هي دي علش بتعطفها، مفيش لم تتقدم عليها جملة ولا غيرها، ولذلك أنت بتقدر أن لأن بيش يتكون مصدر والمصدر اسم وينعطف الاسم على الاسم. هنشوف معي مرة تانية، هنا كلمة الواو حرف عطف ولا مش حرف عطف؟ وتقر فعل مضارع، أفرض أني ما نبيش ندير لها أن مصدري، وتقر فعل مضارع وعين فاعل، جملة هذه ولا مش جملة؟ الجملة علاش بتعطفها أنت؟ ما تقدمش إلا اسم بس، فيش وتعطف الجملة على الاسم إلا إذا كان مؤولة بالمفرد، كما في قوله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، تو كلمة يقبضن هنا معطوفة على صافات. ليش؟ لأن هذيك حال والحال مؤول بالمفرد يعني ماشي الحال، لكن هنا كيف؟ لا يمكن، لا بد من تقدير أن، بيش كون من أن المحذوفة والفعل تقر مصدر والمصدر اسم ولا مش اسم، وبذلك هل عطفت جملة على اسم ولا عطفت اسم على اسم؟ معي جماعة ولا لا؟ ولا خلبطت عليكم من اليوم هذا؟ تو هنا لما نقول الواو هنا حرف عطف مش اللي بعده معطوف ولا مش معطوف، افرض ان ده نخليها جملة فعلية، مش الجملة الفعلية بيكون المعطوف عليها ايضا حتى هو جملة، لانها مش مؤولة بالمفرد، واذا لم تكن مؤولة بالمفرد لابد ان يكون المعطوف عليه جملة. لكن هل عندك انت جملة قبل الواو؟ ما فيش جملة قبل الواو، يبقى شيء لابد من تقدير أن، بيش يتكون منها مصدر مؤول والمصدر اسم ولا مش اسم، والاسم ينعطف على الاسم، لذلك ولبس عباءة وقرة عيني شكي يبقى هنا قال ومضمرة جواز وليس نهي واجبة بعد عاطف مسبوق باسم خالص. شنو معناها اسم خالص؟ ليس فيه شائبة الفعل. لو هناك والطير صافات، هنا في شائبة الفعل ولا لا يا جماعة؟ باسم خالص، خالص منين؟ من مشابهة الفعل. وبعد اللام نحو لتبين للناس، اللام هي حرف جر، هل يدخل حرف الجر على الفعل؟ يدخل حرف الجر على الفعل؟ لا، ما هو هنا مخشر على الفعل، معناه أن هناك أن محذوفة مضمرة، مضمرة شو معناها؟ مضمرة محذوفة، مضمرة محذوفة، هل حرف الجر، هل الأفعال تجر؟ دخل الحرف هنا على الفعل، يقول لك لا هو في اللفظ داخل، ولكن هناك فاصل ما بين اللام والفعل اللي هي أن المضمرة، أن المضمرة، يبقى هنايا كيف تعرفها؟ نقول اللام حرف جر وتبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة والمصدر المؤول في محل جر بحرف الجر. نعرف المثال هدايا، من يعرف المثال هدايا؟ لتبين، نعم جماعة، هو أراه مش مشكلة في أنك تخطأ، الخطأ هدايا وارد. بأن مضمرة والمصدر المؤول في محل جر بلا من جر، ايه هذه واضحة جماعة؟ يبقى هنا لما تبرر تقول هي أنا لام الجر هي داخلة على الفعل مباشرة، معنى ذلك يلزم أن يكون الفعل مجرور والأفعال لا تجر، معناه هناك في كلمة محذوفة ولا مش كلمة محذوفة، ومرعاة ولا مش مرعاة، لأن الفعل هنا يا منصوب مش منصوب، وهي اللام تجر لا تنصب، أن مضمرة، أن مضمرة، نعم. إلا في نحو لئلا يعلم، لئلا يكون للناس، فتظهر لا غير. هنا قال لئلا، وقعت الهمزة هذه اللي بين اللامين مش تقروا فيها ولا لا؟ الهمزة اللي بين اللامين إيش هي هذه؟ هي مضغمة في لا. لأن. لأن لا. لا. هي لأن لي. لا. وين راحت النون؟ أضغمت في لا. صح. يبقى ما راح شيء قاعدة أن والله مش مقاعدة. قاعدة لقاعدة. لما تبرد فيها. أنا الشدة كان. ها؟ أنا الشدة دل عليها. بالضبط. لأن الهمزة هدايا منين جت هدية؟ مش فيه أنهي ولا لا؟ تقدير الكلام أصلا لما بننطقها حسب الأصل بنقول إيش؟ لأن لا. النون أضغمت والهمزة بقت، كيف ننطقها؟ أنا أعرفها، اللام حرف جر وأن مصدرية واللام نافي ويعلم فعل مضارع منصوب بأن، ما موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة، غير ما هيش موجودة في الصورة شكلها الحقيقي أصلا يعني ليش نتيجة للإضغام. والحرف المدغم موجود ولا معدم؟ موجود، مراعى في الوزن ولا مش مراعى؟ مراعى. شو بنقول عليها هنا؟ لا بد من وجودها، وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن نصيبة وقد وإن عدم. ابن مالك يقول وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن نصيبة وإن عدم، يعني النفي بعد المعنى. يبقى متى يجب إظهارها؟ إذا وقعت ما بين اللامين. شو أصلها كانت؟ لأن لا، وقعت ما بين لام الجر واللام النافية، صح ولا لا؟ أنا في هذه الحدا تظهر ولا تعدم؟ تظهر. ناصبة ولا مش ناصبة؟ ها. وبين لا ولا مجر نلتزم إظهار النصيبة وإن عدم نفي، فأن أعمل مظهرا أو مضمرا إلى آخر الأبيات. ما لنا منه. يبقى إذن هنايا لما تبرق تقول والله ما هناكش أن هنا يبكل، صحيح ما هناش. شو اللي قاعد منها يا جماعة؟ الهمزة. فهو النون وينها؟ موجودة ولا مش موجودة؟ يبقى هي اللي ناصبة ولا مش هي اللي ناصبة؟ هي اللي ناصبة اللي بفعل المضارع. نعرف بين المثال اللام حرف جر وأن مصدرية ناصبة ولا نافية يعلم فعل مضارع والمصدر المؤول في محل جر بلام الجر. لعدم علمي، لعدم علمي. منين جبت عدم؟ من اللام، لا النافية، النافية شكي. وعلم والعلم منين جبتها؟ من الفعل. شنو هو السابق؟ أن. ظاهرة ولا مضمرة؟ ما الفرق ما بين المثال الأول والمثال الثاني؟ الأول مضمرة ما هناكش. هل فيها همزة؟ هل الحرف اللي بعدها مشدد؟ يبقى مختفية ولا موجودة؟ ما هناكش أصلا. لكن منوية ولا مش منوية؟ ما الدليل على وجودها؟ أثرها. الدليل على وجودها أثرها. شنو هو؟ النصب. أيوة. به. ونحو وما كان الله ليعذبه. لا كان ولئلا يكون للناس. يعني نفسه ولا لا؟ ما؟ أيوة. تظهر لا غير. ونحو وما كان الله ليعذبهم. لو ولا قلنا إذا وقعت ما بين اللامين لاجب من الإظهار، صح ولا لا؟ وهذا وما كان الله ليعذبهم إذا، وهذه يسمونها لام العاقبة. لام العاقبة ليش سموها لام العاقبة؟ لأن اللام للتعليل. شنو معنى التعليل؟ أن ما بعدها مسبب عما قبلها، ذاكر لتنجح شكي. لكن لام العاقبة فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا. لما امرأة فرعون التقطت موسى صلى الله عليه وعلى رسولنا أفضل الصلاة والسلام التقطت، هل ليكون لها عدوا وحسنا؟ بل ليكون قرة عين بشكل ولا لا. لكن ما جتش تعليل. مثلا فالتقطه هي نيتها أن تكون لها قرة عين لها ولفرعون، ولكن في العاقبة شنو كان؟ عدو وحزن. وهذه اللي يسمونها لا العاقبة، أي إنما بعدها ليس مسبب عما قبلها. لو هنا لما تقول شو قالت؟ شو قالت؟ قالت امرأة فرعون لا تقتلوه. ليش ليكون لها قرة عين. وهو شنو قال؟ وما كان الله، هذه في الآية الثانية، وهنا وما كان الله ليعذبهم. متى تكون هذه اسمها لام العاقبة؟ إذا وقعت ما بين كون منفي، إذا وقعت ما بعد كون منفي، يعني كان أو يكون. ما كان الله ليعذبه، أيوة، سواء كان فعل ماضي أو مضارع، المهم منفي. في هذه الحالة تضمر أن ترعرب ليعذبهم، فعل مضارع مرفوع بأن مضمر وجوبا لوقوعها بعد كون منفي، كون منفي كإضمارها بعد حتى. نعم، كإضمارها بعد حتى إذا كان مستقبلا. لتوخش في قضية أخرى تخلبط الحكاية، وربما نكتفي بهذا القدر إن شاء الله بعون الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، علمنا ما ينفعنا، وذكرنا فيما نسينا، ووفقنا لما يرضيك عنا، واغفر لنا ولوالدينا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك توحيد الصفوف وجمع القلوب، والأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين. اللهم وحد صفنا واجمع شملنا، واجعلنا على من عداك يا أرحم الراحمين، ووفقنا لما يرضيك عنا، واصلح شاننا وشان جميع المسلمين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، آمين. بسر بسم الله الرحمن الرحيم. المضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا لل